الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله جل وعلا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إننا نشاهد أولئك الشباب الذين يتعدون حدود الله تعالى ويخالفون الأنظمة بما يفعلونه عند إشارات المرور وفي الطرق العامة وفي الأسواق من أذية المؤمنين والمؤمنات ومن عرقلة طرقهم. فمنهم من يؤذي المارة، ومنهم من يسبب ازدحام الطرق، ومنهم من يصل أذاه إلى الناس في قعر بيوتهم باستعماله المنبه استعمالاً غير مقبول أو بما يسمى بالتفحيط. إن هذه الظاهرة ظاهرة خطرة جدا تنم عن الفراغ الشديد الذي أصيب به أولئك الشباب. وقد علمتم ما للفراغ والصحة حال الشباب من عاقبة وخيمة وشر عميم، كما قال أبو العتاهية: إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء أي مفسدة. ومصداق ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري عن ابن عباس: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. كما أن هذه الظاهرة تنم عن ضعف عقل القائم بها. أوما علم أنه قد أغضب ربه تبارك وتعالى؟ فإن من آذى المؤمنين والمؤمنات بغير حق فقد أسخط الله، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً. أوما علم أنه قد يكون سبباً في إتلاف الأموال وإتلاف الأنفس وإلقاء نفسه إلى التهلكة؟ أولم يعلم أنه قد يتسبب في إعاقة سيارة تقل مريضاً إلى الإسعاف، أو يعطل صاحب حاجة عن حاجته؟ وكل ذلك وزره عظيم وعقابه في العاجل والآجل وخيم. يقول عليه الصلاة والسلام كما أخرج الطبراني في الكبير بإسناد حسن: من آذى المسلمين في طرقاتهم وجبت عليه لعنتهم. وأي أذى أعظم من أذى ذلك الشاب الذي يتسبب في كل ما سمعتم من الشرور والبلاء؟ أفلا أعطى الطريق حقه؟ فإن الطريق ملك للجميع، والسير فيه مباح بشرط السلامة. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما: إياكم والجلوس في الطرقات، فإن أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيها الإخوة، إن هذه الشريحة من الشباب شريحة مريضة، يجب علينا إزاءهم. أن ندعو الله سبحانه وتعالى لهم بالهداية، وأن نعمل أسبابها من إرشادهم وتقويمهم. وأعظم الحمل في ذلك على آبائهم وأمهاتهم، فإن الله تعالى قد ائتمنهم على هؤلاء